والعفيف المتعفف والسلطان المقصف والضعيف المتضعف المتواضع بالطمرين مبذور بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أقوام يقطرون نزاهة أفئدتهم مثل أفئدة الطير فيهم الذين لا يرحون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون متحابون في جلال الله فيهم صاحب القرآن يقرأ ويرتل ويرتقي فيهم جانب المراء ولو كان محقا وتارك الكذب ولو كان مازحا وبيت في الجنة لمن حسن خلقه يكرم الغير ويعفو عن الناس والله يحب المحسنين فيهم من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام خاتم مقام ربك ونهى النفس عن الهوى جنة ربي لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب عيون تبكي من خشية الله وعيون تحرس في سبيل الله يخافون من ربهم يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحيرا. الله أكبر. أهل الجنان والغرفات أقوام بالله أقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ألا هل مشمرون إلى الجنة يا عباد الله؟ قولوا كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن المشمرون إن شاء الله نحن المشمرون إن شاء الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل ونسألك نعيما لا ينقطع وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. استجب اللهم يا رب العالمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رضي من عباده اليسير من العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وخص من شاء بهدايته وتوفيقه نعمة منه وفضلا. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موقن بها آخر لمقتضاها قولا وعملا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة العالمين وقدوة العاملين وحجة السالكين لا نبتغي إلى السعادة بغير طريقه أملا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سأل الصحابي الكريم الفقيه بالحلال والحرام ومبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم والقضاء والفتيا معاذ بن جبل رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.

اللهم اسقنا عبادك وبهائمك واحي بلدك الميت، اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع وانزل علينا من بركات السماء. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك لاعلاء كلمتك واعزاز دينك. اللهم انصرهم وايدهم وثبت سهامهم واراءهم واجعل الدائره على اعدائهم يا قوي يا عزيز. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر.